معناته عنده دين مع السيد تاعو. راح عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا امير المؤمنين اعني على كتابتي، عجزت عندي ديون عاوني. وش يقول له علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ قال الا اعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل كبير او مثل جبل صبير او صير، صبير او صير هذا اسم تاع جبل طيب، المهم جبل كبير ولا جبل صير ولا مثل جبل كبير، دينا لاداه الله عنك. الله اكبر. قال له نعلم لك واحد الكلمات، علمها لنا النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لو كان يكون عندك مثل الجبل الكبير من الديون، ربي عز وجل يؤدي عليك الديون ويسدد عليك الديون سبحانه وتعالى، شكون فينا لو حاب يتعلم هذا الدعاء؟ كلنا ذلك الرجل ولا لا؟ هي ركبك الدين في هذه الدنيا، جيك هموم جيك مشاكل، هكذا اتعلم هذا الدعاء وجرب وسترى النتيجه ان شاء الله. قال وما هذه الكلمات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. كلمات سهله ما فيها ولو، احفظها وقلها من اعمالك من اعماق قلبك وكررها وألحها بها على الله عز وجل وسترى النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. نزيدكم واحد الحديث لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا أثر عظيم جدا، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وعبد الله بن الزبير هو وأبوه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أبوه هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة. عبد الله بن الزبير هذا يقولنا قال لك حضرت أبي يوم الجمل، يوم الفتنة المعروفة فتنة الجمل. قال فقال يا بني لقد حضر ما ترى، وشوف وش صاير. قال وما أراني إلا سأقتل في يوم هذا، أقل من قريب متيقن بلي راح نموت اليوم. قال وإن أكبر همي لديني، فجعل يوصيه. قال فجعل يوصيني، يوصيه يوصيه يوصيه يوصيه، وبعد ذكره بالدين، يوصي غير في الدين، الهم تاعو ما هو الزوجة تاعو ولا الأولاد تاعو ولا شيء آخر، همه الكبير الدين، لأن حقيقة مسألة الدين مسألة كبيرة، الدين كما قالوا هم بالليل وجل بالنهار. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيغفر الله لي؟ قال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح مسلم. إذا ما تعرف باللي الدين هذا مسألة كبيرة بزاف، إذا قال الهم تاعي الكبير هو الدين تاعي، فجعل يوصيه في دينه، يا وليدي أتهم الله في الدين تاعي، يا وليدي كذا، يا تعرف الدين تاعو، دين كبير جدا. اليوم لو كان نحسبوا بالحساب تاع اليوم بالملايير، دين كبير بالملايير. عبد الله بن الزبير هاو يوصيه في الدين تاعو قبل ما يموت، حقيقة توفي في تلك يعني في ذلك اليوم، فجعل يوصيه. قال له يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. إذا عجزت عن شيء من ذلك الدين أطلب من مولى تاعي يعاونك. وكلمة المولى في اللغة العربية عندها احتمالات، يعني قرابة 20 إطلاق عندها، تطلق على السيد وتطلق على العبد وتطلق على الخادم إلى آخره، عندها إطلاقات كثيرة. طيب قال ما فهمتش، فقلت يا أبتي ومن مولاك؟ يعني كي نعجز عن شيء من الدين نروح عند مولاك يعاوني، من مولاك؟ قال الله، قال الله، الله أكبر، الله مولانا ولا مولى له، ذلك بأن الله مولى، ذلك بأن الذين كفر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذا قال مولاي الله، راح توفي والده فجعل يسعى في سداد دينه. قال كلما عجزت عن شيء من ذلك قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه، يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه فيقضى دينه، حتى قضيت الدين كله. الله أكبر، حتى ربي وفقني أقضيت الدين كامل، ثقة في الله. والله غير بين قوسين، واحد المرة يا إخواننا كنت كان عندنا درس هكذا في مسجد من المساجد بين المغرب والعشاء،

الصخر الغامدي رضي الله عنه قال هو كان رجلا تاجرا فجعل يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. والحديث في سنن أبي داود وغيره حديث صحيح. كان يبعث تجارته من أول النهار، لكن احنا كنشوف العكس تماما. اليوم الأمة تعالى كما يسمها واحد من أهل العلم يقول أمتنا اليوم هي أمة الضحى، أمة الضحى. وقت الضحى الناس يبدأوا ينوضوا، حتى تحرقهم الشمس يبدأوا ينوضوا وروح يطلب الرزق وروح كذا يرقد حتى وين تعرف تحرق الشمس 10 11 12 ينوض ينوض يبدأ يضرب في الحومة حتى رجلو على الآخر جفا قهوة حتى رجلو فوق الحيط واش لاباس على ما تمسخاش واش لاباس هذه بلاد هادية يرقد حتى 12 يحب ينوض يصيب الأرزاق والذهب والفضة يبكر يا خويا بكر في طلب الرزق ستجد الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا البكور بارك الله فيكم طولنا شوية يا شيخ الله يفتح عليك ولا طولنا قول إخلاص بحبك أنا قلت لك جيب يوم أمم من فاد الله يكرمك بارك الله فيك. المفتاح 11 قوة التوكل بارك الله فيكم قوة التوكل. شوفوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله أكبر. شوف هذاك المثل اللي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا بصحب شرط لو كنت توكلوا على الله ماشي باللسان حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوفوا شو عصفور عصفور صغير ما عنده القوة اللي عندنا احنا ولا عنده العقل اللي عندنا احنا ولا عنده العلم اللي عندنا احنا ولا عنده الشهادات اللي عندنا احنا ولا عنده المعارف اللي عندنا احنا ما عنده حتى شيء. بصح الحمد لله تشوف الطائر يخرج ياكل يعاود يرجع والام تاع العصافير تاع الفراخ تروح هي تاكل وتجيب له الماكله تاعهم وهم عايشين ويكبروا ويطيروا وما شاء الله. شويه ثقه في الله برك يا اخوانا ثقة في الله. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان واحد الحديث من العظمة بمكان يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا بشيء يعظم لك التوكل في القلب تاعك على الله. شو أن توكل على الله وتعرف أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما كاش ذرة يا أخوانا والله العظيم ما كاش ذرة كتبها لك ربي من الرزق إلا وهي آتيتك قبل أن تفارق الدنيا الجيل وما كاش ذرة تجري عليها وما كتبها لكش ربي والله العظيم ما توصلك. كما قالهم واحد قالوا نشوفك مرتاح ماشي كما احنا وش قالهم قال لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري استرحت عرفت بلي رزقي يكتبه لي ربي واحد يقضي يده قال استرحت أنا عايش مليح. حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول يا أخوانا إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. الله أكبر حديث في صحيح الترغيب والترهيب حديث صحيح يا أخوانا إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. كل واحد يقرأ يقدر يهرب من أجل تاعه يفر من أجل تاعه الأجل تاعك يجي فهذه اللحظة بالدار. كذلك الرزق يطلبك هو ويبحث عنك هو كما يطلبك أجلك وكما يبحث عنك أجلك. إذن الإنسان لابد أن يستريح يعظم التوكل تاعه على الله عز وجل خلي القلب تاعه معتمدا على الله وراه مرتاح بإذن الله. بعدها مفتاح ثاني عشر تقديم الأسباب المشروعة. هذا مفتاح مهم. ما تقولش باللي الآن ما وش معناتها توكل صلاة دعاء واستخارة ولا قاعدين في الدار أبدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل المسجد شوف ناس ما حبوش يخدموا ما حبوش يسترزقوا فيعلوهم بدرته إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لنعرف بأن التوكل يا أخوانا حقيقة التوكل تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب على الله مع تقديم الأسباب المشروعة مع تقديم الأسباب. لو كان ما تقدمش الأسباب هذا ليس من التوكل هذا يسميه العلماء التواكل. لكن التوكل الحقيقي أنك الحمد لله القلب تاعك متعلق بالله معتمد على الله فوت الأمر تاعك كله إلى الله وتقدم الأسباب قاعد الأشياء اللي ذكرناها زيادة عليها الحمد لله تنوض تسترزق وتطرق الأبواب وتشمر عن ساعديك وتزاحم الناس وتركب وتتمرمد وواحد يأديك بكلمة وواحد يأديك تصرف وتصبر وهايلك هذه هي هذا ولازم تتعب في طلب جميع أنواع الأرزاق. إذن تقديم الأسباب المشروعة فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أخيرا مفتاح الأخير وإن كان مفاتيح أخرى كاين مفتاح الأخير ترك المكاسب المحرمة. بالك تعبد مؤمن